حياكم الله شباب، عن الشيخ دي من أسكافين قدم لكم الحلقة 205 من البرنامج الأسبوعي للبودكاست. طبعا حب أقدم لكم دانر كيفي اليوم. بس أنا دانر جاينكم. شونك؟ نعم، هلا هلا عيني. قاعدة الثنائية راح تكون بالضبط. يا قلنا شو اسمه أخبارك؟ شكو ماكو؟ قلنا زين. أنا أنت شو أخبارك؟ شو فيك؟ زين. لا مو شو اسمه، قاعد أسوي رب للدي في دي. واحد شو ياك؟ ها أوكي عمي، أنت من نوع البزنس جروينج دي فلكس، قاعد دي يقوى عندك. أنا أقول لك تفتح الشركة وتسوي اشتراكات. بالضبط، كلها الليجل، كلها إيش، كلها دقمة الليجل صار. هسه المجموع وصلت 78. واو 78 فيلم هاند بيكت، مو من هاي البالك واجيبه شمر، لا هاند بيكت كلها، انه شغلات انهم تختار الشغلات. نايس. يا شغله من ورا اسبوع، صار لي اسبوع قاعد اعتقد ذاك الحلقه ما شنت بعني بادي بالفليكس. انت بدي تحكي، بديت بالموضوع نزلته وصرت مو فبديت عنها من فتت الموضوع الفليكس. بس مثلا عاجبني بس تشي بشكل سريع، بس اشوف اقول لك مثلا انا شنو وجهه نظري من الموضوع وشنو اللي عندي استفاد من عنده. يعني انت تتجه اتجاه انه تريد تجمع كل الافلام اللي الصدق رهيبه اللي ممكن واحد يرجع يشوفها ورا فتره وتكون موجوده عنده دائما، ما يعتمد على الخدمات اللي ممكن تختفي وكذا. وان شاء الله هاي بس إلها طبعا بالنهايه، عاد شلون هو ما جابها جابها، مو مهم الطريقه. فمثلا هذا الهدف مالتي بالنسبه لي، اللي وين لقيت الفائده مالتها حاليا. اكو هاي افلام مرات مثلا تفوتني او عاجبني اشوفها سواء قديمه او جديده، حلو. بس المشكله اللي تصير مثلا في لحظتها، مثلا يخطر ببالي اريد اشوف مثلا، خلينا نقول مثلا السيفل وور مثلا ما شفته تمام اوكي في وقتها اريد اشوف اوكي بس اريد اشوف شنو حلول. لو اشوف هيك اون سايد شنو يكون عندي حلول؟ لو يكون عندي حلول مثلا اروح اجرها، لو مثلا اروح اشوف على اجرها يعني رسميا قصدي من ابل، لو اروح مثلا اشوف على كودي تمام او بوب كورن تايم وهذولي والشغلات الثانيه، او اروح من السوق اجيب سيل الموجود بالدينار او الالف او الالفين. بالضبط. المشكله بهذولي شنو؟ بالذات كودي وبوب كورن، شايف هنا لو تفتحها يقول لك ها والنت بطيء او السيرفرات ما موجوده او لانه هي كلها بير تو بير، فاحتمال ماكو هواي الناس اللي مشغله اجهزتهم فالستريمينج فتره يقع. صحيح. فتلقى انا يظل يسوي لودينج كذا، اكون مخلص الاكل وهو بعده ده يحاول يفكر يبدي. شوف ايش قلت، فقره مكروهه خصوصا لما انت عندك تريد يعني انه مثلا يعني انت تريد تاكل، اي تريد تاكل وتتفرج في شيء زين هسه، يعني هسه وقتها وعلى الاغلب تشغل من هاي في شيء مثلا انت ناسي مو كلش مهتم به بس حابب تشوفه، بس على مود مثلا لا تروح عليك او تعرف تتابع الموضوع وكذا. يعني سيفل وور ما كنت كلش مهتم به، بس تجي مثلا وقت مثلا ويا اكل او كذا اقول يلا خلينا شغل اشوف جزء من الفيلم هذا. ممكن مرات الافلام مو شرط كامله، ممكن اسوي مثل عوالق مسلسل يعني اشوف على جزئين او ثلاثه يعني مرات حسب الفراغ. اي تصير، لانه بالذات اذا شغله مو كلش يعني انت بس حابب تعرف شو حيصير، بس حتى تكون موجود ويا الناس، فهمت ايش قصدي؟ بالضبط، ما تكون بوحدك. ف هاي مشكلة تصير وياها، تصير دائما بكود، تصير كذا لو تضبط لو ما تضبط. لو واحدة مثلا مثلا احتمال فيلم بيها شوية خلينا نقول مثلا فرنسي او كذا او شوية اجنبي او شوية اللغة مش واضحة وتريد وياها سبتايتل، هنا لو سبتايتل مالته ما يضبط او يطلع سينكت او مدري شنو، مليون سؤال في الاونلاين واللي موجود بالسوق تروح تدفع وتجيب. وهاي هم ويا ابل اني اجرها واني اصلا الفيلم اصلا مو كلش مهتم بيه. غير هذا عند اكل افلام المهتم بيها اللي صدق حابها وكذا، هالمره ارجع لها هم من نفس الدلمة اللي افوت بيها. هذا شيء ثاني. انا عندي على الاي ماك شاشه كبيره تمام، فنادرا ما اشغل الفيلم واحطه على الشاشه عشر كاملة إلا إذا أنا بس دابعه على الفيلم كفيلم. على الأغلب منزل هذا الأبليكيشن اللي مرة حكيت عليه ماجنت أعتقد موجود بالأب ستور. أي هذا بالمال ويندوز يسوي. أي بالضبط لو فري لو دولارين فشكل شقري. فأقدر أسوي أربعة أقدر أسوي واحد طولاني واثنين مربعات. دائما تلقى من أحد من الزوايا مربع صغير ومشغل يوتيوب something نتفليكس أي شيء تمام. بوب كورن ما تقدر بهاي السهولة تسوي شلون أقول لك إياها تنزلها بس بهاي الزاوية ما تجي مضبوطة. هاي واحد كودي أصلا ما تقدر تمام مع هاي تصغر الشاشة وكذا وكيفك تلعب بالموضوع ماكو ياخذ رسم الفل اوبشن فل مود سكرين ما ادري اذا اكو طريقه بالاوبشن بس انا ما لقيت. فدارد هيك شيء بلكس صارت اعظم شيء حلت كل هاي المشاكل. اللي اسوي كان اتي كل ما يخطر بالي فيلم معين وكذا لو قاعد انزلها لو دا اشغل البوب كورن اللي هو اوتوماتيكيا هم ينزلها اذا خلص الفيلم مو هو يسوي اللودينج أو بطريقة ما وكذا أو أسوي الرب مثل ما أنت قاعد تسوي هذا وأبدي أحط باللابلري وأبدي أشوف الأفلام بالطريقة هذا. فأني أصلا موجع الجهاز هو نفس السيرفر ونفس على البراوزر يشغل هذا وكأنه هو نتفليكس تمام. والأفلام اللي مثلا ورا ما شفته ودا أحس أنه فتشي يسوى ويبقى وكذا أبقي إذا لا أمسحه. فائدة الثالثة اللي طلعت وياها مرات تلقى أكو أفلام وهذا بس أريد مثلا أوكي موجود على الجهاز وأريد أشوف مثلا غرفة الهول على غير تلفزيون أوكي ويا سالفة الأبل تي في وهال سوري وهال السوالف طبعا ما تفيد بصراحة أكثر مرة جربت هاي فت مرة اللي تنسي تعبان فت مرة أكو ديليز كومت مشاكلكم ما أدري ليش. على الأغلب 90% تكون السبب من الراوتر بس استلم مفتشي أكرت زين مو مثل بلكس أخي كل شرايب يعني عبالك عندي سرق عبالك عندي سيرفر وجاي من برا البيت مو مفتشي بالبيت فتشي كل شرايب ما أعرف شلون دي يسوون الشغل لا يشتغل بطريقة رهيبة اي وها وعلى بعد راوترين this is the cool part على بعد راوترين طبعاً ثلاثهم مربوطين كأنما هم شبكة واحدة بس على الفكرة أنه بعد راوترين بغير غرفة بعيدة وعلى التلفزيون أوكي سمارت تي في بس نزلت الابليكيشن مال فليكس سويت له سينك والسوالف كليته ورأسا شغل الفيديو قعدنا كلنا كعائلة مثل شفنا فيلم معين. فهاي الفوائد اللي اكتشفتها أنا بالنسبة لي وجدت مكانها باللي عندي أريده اي لا رهيب رهيب قلت لك يعني ماكو اي كومبلينز عليه انه من ناحيه كهو شلون يشتغل والفوائد مالته وهذه يعني قلت لك هواي اكثر يعني كلش ستيبل اكثر من كودي ومن غيره. ومثل ما قلت لكم يوم بالمسجات انا حولت قررت احول على يعني الرازبري باي بعد طايره بعد ما شغله اسوي سيرفر لانه كلش مستيبل مرة يشتغل مرة ما يشتغل ويعني مرة يطلع بيه إرارات مرة لا ومرة يحمى عندي هواي إنه لما مثلا خصوصا لما يسوي اندكسنج للسوالف ويدور على الميتا داتا والهذي كلش يحمى. اشتريت له فان ورتبتها وهذه بس صارت يعني عالية ودائما تشتغل ويراد لها بورد ثاني حتى على مود يسوي للريجليشن وتكتب له كود ما ادري شنو هذه زين. فصفت السفن قلت ايش اسوي يعني كل صارت هوايه هوسه زين. فقلت السالفه بدها تصير اكثر سيريس فاني ذا على المدى البعيد ما اريد انا يصير اوفرلود هواي على الرازبري باي هاي. فركبت على الجهاز ويندوز يعني ما حد يستعمله بالبيت فخليته هذا لانه هذا الكمبيوتر راح يعني يكون كلش اقوى يعني كلش اوفر كل من ناحيه كابلكس سيرفر زين. فركبت عليه هذه بلس الاكسترنال هارد درايف يعني مثلا عن ويندوز هذه صار من وحده يسوي اوتو سليب اذا ما يشتغل اذا ما حد يستعملها. الراسبيري باي 24 ساعه يشتغل ما بي باور انه مانجمنت وهذه الكواد مرتبه ف يا ف فسخلا أنا أخليت على ويندوز و أعتقد أنه بعد هو هذا ستاب حديدة. بس ما يحتاج تشغله 24 ساعة يعني. أنا هاي واحد شغلات اللي داري أقول لك إياها يعني، إنه هل يحتاج دائما تشتغلها 24 ساعة؟ I don't think so. ما أدري. يعني إن شاء الله تشغل الجهاز ويشتغل السيرفر. اي بس هو شنو الفائدة خب اذا عاد حكي اروح اقعد على الكمبيوتر واتفرج، يعني اريد انه شو وقت ما اريد مثلا اقعد هاي على الغفلة اجبني اتفرج في شي رأسا. اي دفتر خزة يا يا هفون فيا خرافي. anyway ال نسولف على اخبار ابل. ما اعرف اذا كفت شيء معين واحد يسولف عليه. اليوم شفت فيديو كلش عجبني، كلش كيفت عليه بصراحه، تحمست عليه. اللي هي الشغلات الجديده بالهوم كيت بالاي او اس 11. ميجر تشينج احنا ما نعرف فيه كنه ال كأنت صاحب اكسسوريز حتى تكون انه تكون مثلا تريد تسوي يعني تعطي دعم وسبورت لل شو اسمه للهوم كيت. مثل ما تعرف لازم يكون عندك هاردوير، وابل هي انه عندها فد معايير خاصه وهذه وبالاوثنتيكيشن عن طريق هاردوير. فعلى مدى الهيو مثلا بوكيت لما سويت الهيو الفيرجن الثاني نزلت بإبري بريدج جديد يدعم الهوم كيت، بحيث انقلبت الدنيا وقالوا لسه تقدر تتحكم بسيري وهذه لأنه يعني يدعم الهوم كيت. بس هسه ويا بس هسه ويا الاي او اس 11 الهوم كيت سبورت بعد صار عن طريق سوفت وير اوثنتيكيشن، بعد ماكو ما يحتاج هاردوير. فمعناها شكو شيء موجود حاليا بس مجرد يسوي له ابديت بالسوفت وير بعد يقوم يدعم الهوم كيت. يعني which means which means راح يكون كمية الاكسسوارات والشغلات مع الهوم كيت اللي راح تيجي، راح تيجي كميات كارثة. لأنه يعني هي كل شيء هواي اكو هسه اوريدي بالسوق كوما بيها، يعني مال سمارتو هذه، بس مو كلها بيها هوم كيت. بس لسه على الاي او اس 11 راح يحاولون هوم كيت سمبل انه ابديت ينزلوا للماتم سوفتوير وانت الموضوع صار دعم للهوم كيت. فكلش حمس يعني هالموضوع، بحيث لانه مرات اكون تلقي اكسسوارات مثلا هي رخيصه بس مثلا ما اشتريها لانه ما بيها دعم للهوم كيت. شور اقدر انه اتحكم بها عن طريق مالتها يعني انه الابلكيشن الخاص بيها، بس أنا ما أريد، يعني أريد كله يدخل من نظام واحد، أريد كل شيء يتعامل ويحكي ويا شيء ثاني. زين يعني مثلا أعطيك يا لا ده أقول لك أبسط شيء الهيلث برامج اللي إله دخل بالرياضة وكذا، إذا اكتشفت مثلا نزلته وشيكته وكذا وشفته ماذا يطلب من عندي إنه يفوت ويحط معلومات بالهيلث وياخذ معلومات من الهيلث امسح راسا، لانه انا اقعد اشوف لي 4-5 برامج واسحب وابدي احسب الكالوريز والستبس شنو شلون اطلع افوت البرنامج واحد اشوف الارقام كلها خلصت. بالضبط هاي الشغلات بعد لازم يكون بيها انتجريشن قوي مال هوم كيت. يعني انا مثلا يعني اعطيك مثال انه شلون انتجريشن كله يشتغل. يعني مثلا هسه على الاي او اس 11 طعنا كواي شغلات راح تضاف شقاقيه تصير، بس وحده من الاوتوميشنز انه تقدر انه صارت باسبل انه مثلا اخليه سنسر مال حركه. مثلا اول ما افوت بالغرفه راسا انه شو يسوي الهوم كيت من وحده يشغل لي الاضويه، تعرف شلون؟ يعني هاي لو كان بدون هوم كيت سبورت كان ما صارت، كان السنسر يقرأ انه يستشعرني بس انه ماكو شي يصير. صح. ف بالنسبة هم انا عندك شي تسوي مثلا، هي حاليا تقدر تسويها باي ذا واي، مثلا تقدر انه اذا شغل مالتك الهوم كيت راح انه او اذا تفوت مثلا يشوفك سنسر مثلا يشغل لك ضوء. بس وين الجديد بالموضوع؟ الجديد انه مثلا ورث انه انت مثلا تفوت للغرفه او مثلا وطلعت من عندها او خلينا نقول مثلا اي مثلا تخالها بالباب الجوة مثلا ومسوي اوتوميشن تقول اوكي اني لما اطلع افوت من هنا الاضويه تطفي. زين ورث انه انت عندك واحد بالبيت قاعد بس انت طلعت بوحدك زين ذاك الثاني شو ذنبه؟ تعرف شلون؟ نفس الشيء مثلا نفس الشيء على شو اسمه اذا مثلا خلينا نقول انت عندك بالجيو تاغينج هسه موجوده هالفيتشر مثلا لما تكون قريب من بيتك الاضويه من وحدها تشتغل مثلا قبل ما توصل البيت حتى لما توصل البيت كل شيء يكون ضاوي. ونفس الشيء لما تطلع من هاي الاريا انه تطفر اضويه. زين مثلا مرتي شلون هي كلش تفيدنا بس مرتي شلون يعني مو دائما احنا طاعين سويه طابين سويه يعني اكيد ف بس استضعفوها بالهوم كيت ويا الهوم كيت ويا الهوم اب انه مثلا تقول اوكي لما اني اطلع اذا الشخص هذا وياي او اذا هو كان برا زين مثلا طفيها الاضويه زين ف لانه شلون اني هسه اوريدي ضايف مرتي هي على الهوم كيت بحيث هي اني وياها نفس السيتنجز انه كلها شيرت فانه هسه هاي شلون لحظه بس هاي شلون موضوع الاضافه مثل الموضوع الساعه لما تسوي شيرنج للانفو يعني ادري هو مختلف بس قصدك هاي من جوا بس تضيف اكونت هيجي اي مثل سوي الانفايت عن طريق الاي كلاود على ابل اي دي مالتهم وهاي صاروا من ضمن البيت زين وطبعا تقدر تسوي لها يعني تعطيهم صلاحيات معينه وهذه اكو هم من ضمنها طبعا تخلي نوتس مثلا خلينا نقول مثلا انت مثلا جايده تريد تسوي لي فسالفه او خلينا نقول مثلا جايده تبقى بالبيت وانا دا اسافر لا تريد يعني تحافظي على البيت وهذه مثلا اعطيك مثلا نوتس اعطيك اياها مثلا اقول لك مثلا هل قد الكود مال فتشي زين هيك يسوي يا وسويك انفايت من بس يا فهسه هاي مثلا صارت فيك كلش مال انه لما اني وهذا الفلان انه نكون طالعين ونوصل انه شغل اضويه او لما نطلع اثنيناتنا نطفي هالاضويه زين كلش هوايه شغلات انه راح تنضاف العلاقه اللي هي تفاصيل دقيقه زين مثلا اذا انت مثلا هاي السنسرات فتت بيها وشغله الضوء تقدر توقتها مثلا ورا ساعه يعني ورفة طلعت من الغرفة زين مثلا ورا ساعة هي تطفى من وحدها أو هيك شيء حسب التوقيت التدريب مثلا توقيتاتها من مثلا قبل الشروق وبعد الغروب وما أدري شنو هذه كل شوية يعني الديتيل صارت بحيث تقدر تسوي كاستمايزيشن للأوتوميشن مالتك فهي كلش أنا هاي لما شفت الفقرة كلش تحمست عليها لو قلت لك يعني انه هيك شغلات بالنسبه لي كلش مهمه والله رهيب اني هاي من الشغلات اللي افتقدها بصراحه يا حرام ما عمري مستخدمها يعني الهوم كيت كامله ولا شيء جربه يا وقت ما تفكر بيها دود ترى يعني ال كايفون يعني هو مو بس جديات مو بس يعني لما اقول لك جهاز كامل صدق جهاز كامل يعني أنا شوي يعني إنه محظوظ دا استخدمه يعني أكثر من طاقاته زين أكثر من غيري وبحث أنت تعرف صدق تعرف قيمته يعني تعرف أنت ليش الجهاز هذا مثلا سعره مثلا يعني إيش كده قريب $900 سعره زين إنه أنت دا تشتري فشيء متكامل يا عودة واحد لما تشتري فتشي يعني واحد يستخدم يعني يحاول يستغل الأكثر طاقاته يا فشفت اليوم اتحمست علي انه قلت اسولف عنه ولو انا عندي يعني على iOS 11 على الايباد بس مو كلش يعني تشيك يعني او استخدم الهوم كيت بشكل كامل يعني اعرف يراد الطرف الثاني همنا عنده يكون iOS 11 وهذه، فقلت انه انتظر حتى انه اشوف شو حيصير بكله بالاخير. اكو ان شاء الله ثاني من بعدني ما مجربها، لانه المين ديفايس بها هواي السوالف اللي هي الايفون بال يا بالمناسبه اكو شغله همنا ما ادري اذا لاحظت حيل ده تسوي اعلانات للاي او اس 11. كلش عجبتني الفقره اي وسؤال، قبل ما كان تسوي هيك شيء قبل ما ينزل السوفت وير يعني هذا اللي كنت مستغربه اي انه والله غريبه ده تسوي السوفت وير بعد ما نازل يا صغير يا ممكن اعتبار الاي او اس 11 راح يكون هيوج ريليس بالنسبه للايباد، يعني خصوصا هي ال يعني الإعلانات سوتها على الآيباد، فعلى اعتبار هو في شيء هيوج، فإنه مثل واحد يحضر الناس نفسيا طيب شون بصراحة الإعلانات كلش مهمة. بس روحوا على اليوتيوب سووا سيرش على أبل، روحوا على الشانل مالته فيديوز راح تلقوها آخر شيء نازل، يعني كلش كلش فيك أنا yeah. شفت الفيديوهات وأكو شغلات بيها يعني مش تعرفها تعطني أفكار فأي أكو شفت فد فيديو همين كانت من غريبة بصراحة من سوالف الطرق للقرصنة خلينا نقول الباسورد أو حتى يعرفون الباسكود اللي أنت قاعدة تستخدمه، هذا فطريقة كلش طويلة ومكلفة، وأعتقد اللي يستخدموها فقط مثلاً جهاز مثلا التحقيقات او الشرطه او هيك شيء وكذا، اذا مثلا وقع الجهاز بين ايديها وسمها وقدرت تسوي هذا الشيء. التحشيش انه اول شيء تحتاج جهاز كهاردوير سعره تقريبا $500، وهذا الهاردوير اول شيء تروح تجيب الايفون اوكي وتسوي له لو داون جريد لو اب جريد البعض السيستمز معينه، يعني مثلا من iOS أعتقد 10.3.2 إلى 10.3.3 أو 10.3.3 إلى 11 أو بالعكس ترجع. أنت لو تسوي الأبديت هذا وكده تبجر بيها، لما يسوي الأبديت مو يطلب الريستارت ويسوي ريستارت يرجع يشتغل الجهاز كله، فتسوي سوايب يطلب من عندك الباسكود. هسه هنا بهاي اللي قبل ما يطلب من عندك الباسكود وبهاي الحالة اللي بعد الشاشة بيضة بس يقول لك ويلكم، هنا أنا يصير الهاكينج. جهاز كلش فكي ما شفته لأنه يربط إيه ولا وعمليات، يعني يربط واير أولا تمام من اللايتنينج للجهاز، يروح جهاز كت صغير مثل الروسبري باي تمام، وبعدين من عنده يطلع همين واير أوكي، هذا الواير تربطه على الشاشة شغلته ما أدري شنو الشي اللي يكون به بحيث يسوي مثل الكليك على الشاشة حتى الشاشة لا تطفى. اللي يسووه بيسكلي هو بروت فورس تمام. انت تعرف انه كم رقم لازم تدخل طبعا، لانه لما يطلب عندك الباسكود راح يبين انه 4 أو 6، فانت شنو تحط الجهاز تقول له باكو 6 ويمشي لك على كل الارقام. نسبيا هو سريع بس ما تحتاج لك من ساعات احتمال الى يوم او اكثر من يوم. فالشغله مو انه واحد رسغ من الجهاز ورسن يعرف، لا هاي الشغله يكون واحد صدق ديديكيتد للموضوع. وها دير بالك ديديكيتد، ولازم يكون هم مطفي الموضوع شو يسمونه الكلاود، لانه اذا كان مشغلها مو انه ما يلقون الباسكود بس راح يفوتون بغير معضله، واذا هو بايق الجهاز هو اصلا ما راح يقدر يستفاد من عنده ان ذا اند، فاهم شلون؟ يعني الموضوع يفتر، ممكن يبوق الشغلات اللي موجوده بس ما يقدر يرجع يبيع الجهاز لان الجهاز ما يلقى اذا شو يسمونه دفع كومه فلوس وحاول يسويها وكذا يفك موضوع الاكل. اكو مرات ناس بالانترنت كذا يسوون خدمات 99% ما تضبط بس اكو هالشانس. فكل الموضوع كلش صعب، بس اللي عجبني هي التكنولوجيا بشكل عام، يعني هم شلون مسوينها وسرق هو ترى احتمال كبير يعني. هاي من الشغلات اللي يعني اوكي شوفها انه ممكن تفيد، لانه انا حس انه ممكن تفيد في بعض الحالات انه يحتاج السرق يفوتون للجهاز وكذا، مثلا جريمه صايره او شيء معين وكذا، احتمال سمها وهذا الطريق ممكن يحللهم اياها. اللي ما عرفت هل دائما ممكن واحد يسوي داونجريد والابجريد فورسينج ات من برا الجهاز، لانه هاي مو دائما تضبط همينه، مرات ويا ابديتات والسوفت وير مال ابل وكذا يسدون هذا الباب. افهم شو قصدي؟ تقدر جوا انت تسوي الابديت إيه؟ اذا جهازك مقفل ماكو لا ابديت ولا ايش يسمونه ولا داونجريد، لازم لا يكون ثيرد ابلكيشن، هاي مو دائما همينه تضبط. فهي السالفة كليتها ممكن وممكن لا، بس يعني فتش كان تحشيش ومكلفة منه، ما حد يروح يدفع $500 أتوقع على مود بس تليفون واحد. أي هي لا هي كلش يعني أنا من شفتها وهذه مو فتش فت سيريس إشيو و لا لا لا أنا متأكد بس يعني راح يسدوها. أي لا متأكد يعني أبل بضبط متأكد أبل راح تروح وش اسمه وتسدن لأنهم لأنه يا يعني ما إيه يعني إنه ما يعني obvious يعني أبل يعني كلش معروف بالهاي هي بالضبط بهاي بالذات موضوع البروت فورس. اللي ما يعرف زي ليش واحد ما يقدر يستخدمها بأي وقت ثاني مثل هاي الشغلة، إنه ما تقدر تدخل أكثر من مرة الكود تمام ويطلع غلط وكذا يوقفك ويعطيك مثل تايم اوت. هاي موجوده بكل المواقع بكل الدنيا بكل التليفونات باي شيء باي جهاز موجوده شغله التايم اوت، هذا يزيد من الوقت همينه. يعني اذا الشغله هذا مالتك يحتاج لاسبوع على مود يكتشفون الباسكود، ويا هذا التايم اوت احتمال ياخذ له اشهر الى سنه. منو هذا اللي يفوت بهيجي موضوع على مود هيج شيء يعني تفهم شلون؟ فحل كل ما يصعبوها كل ما تقل نسبة الناس اللي ممكن يسوون هيك الشيء، إلا إذا يكون فتم الرقافل على هذا التليفون والمعلومات اللي بيها worth billions. ما أدري بس يعني قصدي كلش نادرة تكون هاي الساعة. لا صحيح. هي هاي. يا يعني واحد إنه worth إنه يحكي إنه يجي يقولك. صافة أثر بس مو حلم الموضوع سيريس، فإنه يعني إذا سمعونا it's fine مو فتش مشكلة كبيرة. ماذا شو تقول؟ تقول على كان سامسونج لقاء سوى ويا شو اسمه ويا الرئيس مال موبل زين، قالوا له على شو اسمه دي سألوه قالوا له راح يسوي فتشي انتو يعني ينافس الهوم باد، فا اكيد طبعا قالهم ايه وهذه، فانه الظاهر سامسونج حدها دا تشتغل على فتشي منافس الهوم باد او مثلا يعني الماركت هم يعني مو بس الهوم باد يعني من ناحية أليكسا وغيرها من لازم يفوتون بيها يعني هذا الشيء الطبيعي. بالعكس حتى قبل يعني قبل ما أبل أصلا تحكي على الهوم بود أي واحد يتابع السوق والكذا ممكن إنه يتنبأ لازم أوكي تسوي شيء، هو هذا الشيء الطبيعي يعني خما واحد راح هذا الماركت وكذا، بالذات إذا هذا الشيء من ضمن الشغلات الأساسية بالشركة. يعني موضوع الميوزك والصوت والسيري وكذا يعني من الشغلات اللي كلش كور أبل، وما توقع أكو أي تكنولوجيا أو شغلة تصير إذا ما يحاولون هم همين يفوتون بيها. فمن يومهم على موضوع الميوزك إذا أكو سالفة إلا دخل أي شغلة ويقوية أكثر فايتين بيها. أدري الهوم بود يسوي هواي شغلات أكثر من هاد، بس قصدي بيها واحدة من الأمور اللي لازم يعني. هاي مو إنه جهاز مثلا خلينا نقول كونسول مال العاب كل لا ابل مستحيل تسويها، بس ممكن تسوي فكره مقاربه اللي هي الابل تي في بس ككونسول بس للالعاب وكذا عادي تصير. فهمت شو قصدي؟ اي يا ف يا وصيف بعد ننتقل على ما هو فتح سامسونج يا نحكي يا سامسونج نوت 8 كان بارحة يوم الأربعاء كان المؤتمر مالتهم كبداية وش بس أريد أحكي على المسرح شافت شيء كلش غريب وفيك بنفس الوقت بصراحة القاع كليته الستيج والخلف مالته اللي هو الشيء الطبيعي اللي يكون مكان الشاشات أوكي بس كان جاي مثل مظلع فمثل جاي مثلا يشي مربع مربع فتحسه ويلقى لما تشوفه من فوق تحسه هو بكيوب اللي واقف بالنص فهمت شنو قصدي كان موجود هيك مكعب فالشاشات لما تضوي كليتها مره يعني تحسه هيك اللي قاعد كلش بعيد وعلى فوق اللي يسجل كذا كان ما يشوف الشاشه كلش كبيره وكو واحد بالنص هيك واقف جاء كلش شيء غريب وكان نفس الوقت فيك لما اعلنوا على الاس 8 كانوا مرتبين الفيديو بطريقه بحيث اذا انت جوا بالكاميرا لما شوفوه كذا انت وجود تشوف الفيديو وكأنما الأسد قد يطلع من القاع بس هي الشاشات اللي نجاها تحسها وكأنما هي 3D تصير نوع من الوهم والألوجن فالشيء كان كلش يعني بصراحة في كثرة هاتس أوف لهذا الموضوع بس أعتقد أكيد ما أدري يطلع من عندها حرارة كل هالشاشات لأنه هو كوما كانوا المربعات نابسين بكينيات كلهم واحدة طلعت كان لابسة بنطلون جلد هوايلي طول الوقت هي وده تحكي أنا أفكر بروس مال فرنس ذكرت ما أدري إذا شاف هاي اللقطة لا مرة الروس يلبس بنطلون جلد تحشيش أي تصرفت مرة كلش حارة فش قد ما حارة يريد يروح للتواليت شوي ينزحش يعني شوي يبرد ما يتذكره وش يصير ينكمش ينكمش مدري شنو هاي البنطلون ما يرجع يلبس يتغير حجمه. anyway ما أدري ليش رجع على الموضوع. فأعلنوا على النوت 8 بس قبلها كان أكو مثل إعلان بدأوا من أول نوت والحماس الناس وش دي يحشون الكذا بيوصل لحد النوت 7 فما معنى إنه هو كان دي يقول شلون حبيتوا الجهاز ودعمتوني كذا حتى لما مثلا وي ديسابوينتد يو طلعوا هذا هيك شيء او صار اللي صار يوم هم خمسه ما ادري ايش قد هم هذول مجموعهم اللي اي بالضبط بس هم انا بصراحه يعني مع ذلك كانت مرتبه الدعايه اوكي يعني قلت اوكي هو صح قليل هذا او شيء تشيزي كان بس هم انا حلوه لما اني اشوف بصراحه انه يعترفون يعني بأنه خطأ ويدسفايندت يو وهذا شيء. طبعا يعترفون على شو يسوون يعني هل شنو عليك في شيء ينضم هو مثلا احتمال يجون ناس يقولوا لك أنا أتوقع كويت شركات لأنه يقولوا لك ها ايو احنا يعني ما شاء قصد بس يعني بس هم دي يعلنون جهاز جديد. هو نفسه نفسه أنه قبل سنة سووا مشكلة كبيرة فطبعا انه يتذكر هذا الموضوع زين لازم يا صحيح و كانت سخيفه كلش انا حلو يعني شفتها كلش يا اكو هواي مواقع ما عجبهم صح انا وياك شفتها كلش بثتك الحركه مالتهم و ايش يسوون يعني بس قول لي شو انا قلت لك انا قال انا خفك قال قبل اللي كان المفروض يصير هو كان المفروض يسوون بريس كونفرنس لما تصير مشكله ويتبنون الخطأ ويشتغلون على حل مو يقعدون يعملون المستخدمات كهيتش انه عبرك انه ناس هم يعني less intelligent تعرف شلون يعني تحدوا ذكاء البشر ترى تحدوا ذكاء المستخدمين مالتهم سوالف سواها كانت مخازي فكان المفروض هاي يعني انه يتبنون مالتهم يعني man up وانه stand up للمشكلة مالتكم وحلوها زين الايفون لما طلعت مشكله البندنج مالته والهذي انه ابل راحت جابت الصحافه ودخلتهم باللابس مالتهم وشافتهم قلتهم هيك وش السالفه زين الانتنه لما صارت مشكله بهالايفون 4 ستيف كان ماخذ فيكيشن لما صارت المشكلة, عاف الفيكيشن ما ترجع للشغل. وهم أنا سوى نفس الشيء, جاب الصحافة هذه وسووا تيستينج على, وقالوا إحنا مو بس هالمشكلة وهي هالمشكلة إيش صايرة وهذه, ولقينا حال إنه إذا نطي إذا تستخدمون بامبرات إنه كل شيء تفيد. فعمدها راح نطي في بامبرز. تعرف شلون؟ يعني هذا هو التصرف كشركة, إنه شركة ضخمة وشركة ماتشور, مو يغلسون على الموضوع وتطلع ليكات عليهم إنه يقول لك إنه خلنا نشوف إنه إذا راح يهددنا إنه قاضينا يلا نسوي في شيء وشون, وبعدين يلا سووا ها لا دي يلا خلنا نسوي ريكورديشن. هو سيجون يقول لك إنه هذا اللي سووا فيديو سخيف إنه الناس حبونا وشكرا هذه. يعني ده يقول كلام, ده يقول لك إنه بالرغم من ما إحنا شفصنا ببطنك بس أنت بعدك زوج وقاعد تشتري. فكانت حركة كلش ويك من سامسونج. حيل ما كان مفروض سوي هو دافتهم قصدك. بالنسبة ما شفته يعني بهالسوق, بس لما انت تحطه انت بهاي الطريقة هي دافتهم قصدك. بالنسبة للجالكسي النوت 8 يعني هذا ذا نظر ما ادري I guess disappointment من ناحية إنه يعني هم نقارت عليهم من ناحية إنه هذا المفروض إنه أنتوا تسوون يعني هذا جازر حيكون في شيء اللي لازم يعوض مبيعات الجهاز الفي إنه you failed to deliver إنه ذاك ذيك السنة. فالجهاز جديد وهذه كان شفته بي عندي بي disappointment من ناحية وايد شغلات. يعني ما بي أي شيء يدفعني كمستخدم حسيت إنه أروح أشتري زين. ال ما شو رأيك أنت بالجهاز؟ أني شفته هو النوت 7 اللي مفروض ينزل مو نوت 8. أفهم شو قصدي؟ يعني هو هذا الجهاز اللي كان لازم قبل سنة ينزل. يا يعني هو هذا ما راح يعوض ما قلت لك يعني. thing. هذا بس انا اقول لك راح يفيد. انا اقول لك شريحه كبيره اللي هم اصلا كانوا متحمسين على النوت 7 وراحوا اشتروها على موديل الشغلات اللي بيها ما قدروا يستخدموا هذا الجهاز لانه صار اللي صار والشغلات اللي صارت وكذا. فهذول الناس اللي هم اصلا يستخدمون النوت مثلا عندهم نوت 6 هم فرحاني بهذا. هذا الجهاز رهيب, ما حسيت اني كلش نيو تك, بس هم انه مو فتشي هو مو زين. ليش مو زين؟ انا اللي شفته لانه هو اصلا نوت 7 بوكت لما نزل كان حلو, كان بيها واي افكار جديده وكانت نايس وكذا, بس هي الهوسه اللي صارت هذا خربت كل السوق مالته. فهسه هذا فتشي ده حس الجهاز مال قبل سنه. افتهم شنو؟ مع انه ضافوا كم شغله اللي هو عاد كاميرا صارت دول هاي ما قبل ما كانت شيء. يا اضافوا الدول وصارت نفس الايفون 7 بلس بورتريت مود وارتكل زوم. يا اكو من ناحيه ال بس شو مقارنه جدا جدا سريع من ناحيه العالم. انت تعرف من ناحيه الشاشه النوت طبعا اكبر من الايفون 7. اي هو كبروهم فقط وكبروه بعد اكثر 6.3 صارت المره بينطلق. بس اقول لك مو هو هذا الجهاز المشكله لما اللي كان يفكرون بيها ايش راح يصير مشكله لليوتيوب تذكر اي بغيره بالريزوليوشن الريشيو قصدي اي بوكيته بوكيته لو صب هاي ما ادري شلون راح يحلوها. يعني هاي مو شغله بس من يم سامسونج. هاي ما ادري انه هي الانترنت اصلا شو راح تسوي. اكو تليفون وما ندري نحكي عن تليفون حتى القرار وثلاثه مسوية فت مره. اكو تليفون جديد من خلال هذا الاسبوع هم اعلنوا عنها مو من سامسونج من شركه ثانيه اسمها تليفون اسينشال فون. بصراحه عجبني هواي الديزاين هواي هواي فيكه بيها لمسه خاصه بيها هيك كل شيء كامله شاشه بس اكو فوق مكان الكاميرا بالنص. بتشك كلش كلش نظيف، كلش ستريت فورورد، كلش تحشيش انه على التليفون كلي تماكو اي براندينج. كل الريفيورز وكل الارتكلز اللي عشان على هذا. فهذا همين لعبه موضوع الريشيو. تليفون كبير بحيث هو 5.7 انش، شوية اكبر من ايفون 7 بلس، بس الريشيو مالته مختلف لان كلية الشاشة كاملة. فش سووا موضوع اليوتيوب ببساطة، لا مطوها ولا قطعوها ولا كل شيء، حطوا لك لما تشغل فيديوهات اليوتيوب وكذا من اليمين واليسرى يصير لك بار اسود واندتكتبل، يعني تقدر تحط ايدك بيه بحيث تقدر تلزمه وكأنما التليفون هو بيها هاي الحافة. شلون الايفون الساق وهاي الحافة اللي هي مو شاشة، جلاس زجاج بس مو شاشة، تمام؟ اللي هي من يم الهوم وفوق من يم السماعة، نفس الشيء يسوي لك اياها بس از السوفت وير. عجبني فكرة السوليوشن مالتهم، خلينا نقول نسبيا مؤقت، اللي انه هذا الشيء للانترنت كله، يعني هذا مو بس من يم سامسونج كذا، يعني هاي موضوع الريشوز والهاي الانترنت كله لازم يبدي يتغير اذا كل التليفونات مشت بهذا الاتجاه، ما ادري. ف المهم، فهاي مقارنة من ناحية الريزوليوشن أكيد طبعا أكثر بهواية، أكثر حتى من الإسينشال. من ناحية الرام اللي يعني بصراحة كلش استغربته، وما أعرف إيش يسوون بهذا الرام، يعني كل هالرام الستة ستة ستة أجين ستة iPhone 7 Plus 3 Essential Phone اللي هو هستوى نازل والمواقع متخبلة عليه 4 جيجا بيكسل، بالله بيكسل مش قد ما أعرف، بس One Plus 5 مدري شو اسمه همينة 8 بي مدري شو قد تدب خبيض بالرامات 8 yeah. يعني شوف حلو انك تزيد بالسبيكس، انا ويا انه الجهاز دائما يبقى صغير وهو صغير تقدر تحط بيه كوم ان شاء الله كذا، انا ما عندي هالمانع، بس حلو لما انت تحط الشغله همين انت تستفاد. يعني ابل كلش بخله من ناحيه سالفه، وانا ادري بهاي السالفه، بس اخلي من يزيدون نص جيجا اذا تحس بالفرق، يعني ذاك هو واضح. ارجع اقول لك مكانها، ارجع اقول لك احنا الموضوع حاج ب 100000 فرق، يعني هم يسوون سوفت وير مالتهم، هم يعرفون شلون شنو اللي يحتاجون، فاذا شيء ما يحتاجوه وشيء انه اوفر كيل ما راح يستفادوا من عنده، ما يخلوا اللي هو من اندرويد اللي هو من جماعه الاندرويد. اربعه تليفون جديد قد عمره سنه، اربعه انت شلون صرتوا سته؟ ستة أكل لابتوبات ونج إيه هو ليس كمبيوترات بعدها أربعة بالسوق. اي هو ما قلت لك، يعني هو التليفون بي شغلات، يعني حلم ما أدري إذا صفرت قلت إيش يسوون بروحه، الرام كوما الفيتشرز قاعدين إنه يعني فيتشرز كلها دي طالعك فيتشرز مال سوفتوير زين، مو فيتشرز انه هاردوير، انت تعلن هاردوير تعرف شلون، بس هم انهم ما اعتبروا ما عندهم مثلا مؤتمر مع المطورين وما ادري شنو، هذه وهي فرصتهم الوحيده. بس يعني هذا سبب ثاني انه الناس المفروض تنتبه اكثر، انه تشوف ليش هو انه حيل ما يسوى جهاز، لانه دي فرحانين دي كل سنه يعلنون لك على كم فيتشر بالسوفتوير اثناء ما يعلنون على هاردوير جديد، لأنه هو ما عندهم منصة ثانية، تعرف شلون؟ وهذه الفيتشر على الأكثر بعد سنة الأخ ما راح تكون سبورتد وراح تنسي، وغيرها راح تنسي من الفيتشرز وراح ينسي الأبديتات عليه، وانتهى الموضوع، انقطعت حياته لحد ما ينزل هاردوير جديد زين. فما هذا كلش أنا يعني العام لما شفته للنوت قلت يا اكو يعني اكو خوش شغل مرتب، و اي ثينك يعني هذا فتشي هيوج راح يكون بالنسبه للكومبيتيشن. هسه لما شفته ضحكت قلت هذا ذس از ا جوك، It's not even a phone. مو هي مع السنة الماضية لأنه أي يعني هذا كان لازم ينزل قبل سنة رهيب أي. بس ما قبل سنة و... yeah. وإذا انتبهت ترى الجهاز سخين يا شوي أثقل والدايمنشنز مالته شوي أكبر هاي قاعد أشوفه أكبر 20 ملي من كل الزوايا و 0.02 باوندز طبعا أنا واحدة من الشغلات اللي الوحيدة اللي دائما تعجبني بصراحة من ناحية النوت الأسبن ترولي يعني حلوة مرتبة الدقة مالتها صارت هواية هواية همينة أكبر وهذا كتليفوني جي صغير يقدرون يصور شفت اللاق اللي بيه لما دا يكتب لا بهاي ملاحظتها أكو ليتنسي أكو ليتنسي واضحة زين أكو ليتنسي واضحة زين أنت عندك أنت أنا قارنتها بس شو يسمونه علي أكو هاي الصورة اللي مثل مخطط شون مع المدينة كلش صغير ناعم مسوي الخطوط فعجبني الدقة مع القلم ما شفته هو درس ما أدري أي أنت شوف بي ليتنسي لما الخط يجره والهذي فأنت يعني أنت عند أنت رامك ستة وجهازك يعني خلته بي يعني المفروض كلش يكون powerful زين ليش هالليتنسي زين optimization صفر يا آخر شغلة استغربته نوت 8 أغلى تليفون حاليا كل الماركت $930 $930 بالضبط آيفون 7 بلس 770 يعني إذا تقارن 32 32 إيه هو لا بس هو أنا ما تسمع $160 بالرأس. نعم أنا ما تي شو اسمه 870 صار 128 256 همنا 900 و... yeah. بس هذا أعلى شيء أنا طبعًا السنات فيها واحد يقارن أعلى شيء. مشكلة بالبدل إيس لا لا طبعًا بدل إيس ما أدري ليه ما أدري هاي شلون بدت يمكن قبل إنه تشانس فارخ ما اعرف بس عاد يعني شايف هاي الحجه العاديه تحكي لاي واحد كذا يا معود سامسونج ارخص اروح ادفع كل الفلوس على مود ايفون هسه بعد مو هسه بعد هسه كل التليفونات طرح حول ايش قد الفروق يعني هسه طرح حتى هذا الواحد اذا قارناها قلنا شوي اوكي لو بالايفون بس لو قدرناها تقريبا كل تب حوالين اقل من دولار يعني مو هالكارثية كل التليفونات يعني بيكسل وغيرها واسنشل وهاي كليته ما تعبر $100 هذا الماكسيموم كليتهم حوالين اصلا معظمهم $30 to $40 فروقات هو شوف كجالكسي هو سامسونج كتليفونات انه هاي الفلاج شيبس هي اصلا هي غالية يعني انت لما تقارنها ويا مثلا ون بلس 5 لو الاسنشال الاسنشال حيكون رخيص مو اسنشال هات مكتوب السعر اي 700 اوكي ما يتقارن وياه مثلا ون بلس يتقارن ويا ون بلس 5 اي ون بلس 5 لحظة حاطي يمكن 500 او 400 زين عندك شايومي اي بيكسل همين اعتبره من التليفونات الغاليه بس شايومي مثلا اكو وايد تليفونات دا تنزل كلش قويه وشركات زينه يعني خرجت تحاول تسوي شيء زين وارخص منها يعني هي سامسونج هي معروفه من التليفونات الغاليه زين فكلش انا مستغربت لك انه ناس يقول لك لا ارخص مش علي اساس دائما هذا المعروف هذا الجوتو الحكاية اللي هيك راسه قال ما ادري ليش وابد ما افتهمها لا ما ادري هي غريبه بس انا يمكن لانه أنا أقول لك يمكن السعر الآيفون ما يوقف بسرعة السامسونج، احتمال هذا السبب. يعني احتمال ورا السنة النوت 7 كلش تلقاها رخيص، أو النوت 8 أو ورا سنتين. آيفون كلش صعب إنك حتى ما أدري برا شنو النظام، بس هنا أنا تلقى التليفون ينقطع يعني برا ما يبقى يصنعون من عنده، بعد ما تبقى بالستورات مال أبل، وهنا أنا سواء عراق أو كذا سعره وصامت كالأسد قاعد ما له دخل. بالضبط. فيمكن هذا السبب. هاي ف لا ما حل الجهاز شفته ما مرضي. شوف اكو فد شيء لما ديشوفون الدعاية جر القلم من تليفون زين، المفروض هذا الويل يطلع مال حتى على مود تختار الابلكيشنز او الشيء تريد تسوي. لما طلع الويل زين اكو كان يعني ليتنسي واضح عما طلع على لما طلع القلم الويل لما تشتغل، هاي الفرق بين ما طلع القلم وبين ما صار انيميشن اكو ليتنسي زين. هذا بالحياة العملية هنا تفرق يعني اوكي كفيتشر لما نسميه هذه حلوه، بس لما نطبقها بالحياه العمليه ما راح تكون يوزر فريندلي زين. انا لما اجي احكم على جهاز او احكم على يعني سواء ذا كمبيوتر تليفون بلاتفورم زين او اس، افكر من ناحيه كيوزر زين ايش قد هذا سهل وايش قد هذا حس انه يعني بي كونكشن بيني وبينه يسوي، تعرف شلون هذا يعني يوصل من الهيومن ليفل تعرف شلون. بس فهاي لما اشوف هيك شيء يسوي مدى يصير عندي كونكشن بيني وبين الجهاز زين. اجر القلم اريد اكتب لي ملاحظه سريعه انه اكو ليتنسي وعما تطلع لي ملاحظات، ولما اكتبها خزين ليش ما اكتبها باصبعي يعني، حتى لما هم يكتبون ملاحظات يكتبوها بخط كبير يعني خط ما ينكتب بالاصبع تعرف شلون زين. يعني انت تقدر ان تايب الملاحظات ما اعرف يعني اكو هاي شغلات just doesn't make sense. ما شفت بيها مشكله هذا بيها، بس اذا اكو مشكله من ناحيه الليتنسي والهذا فهذا يعني قاتل للتليفون كامله. بس انا ما شفت هذا النقطه فت مشكله، بالعكس انا القلم صراحه حابه بالايباد وما عندي مشكله اذا يوم من الايام صار للايفون او من القلم، بس افتهم انه عدم الحاجه لها وعدم المنطقيه لها من نفس الوقت. بس ما عندي هذه المشكله هواي، بس عندي مشكله اذا انت تسوي شيء وما تسوي مضبوط. اذا حطيت قلم يكون فد شيء كلش لازم الشعور مالتك يكون كلش يجي جاي مضبوط. يعني اسد اللي موجود بالايفون بالايباد برو الجديد ترى خبال الاحساس مال القلم، يعني كلش حلو. Yeah. يعني مرات بس هيك اريد حجه بس هيك افتح بس بيجي حتى لو ما اريد شيء بس هيك اشخبط كلش هيك. Yeah. ادري يعني هاي هيك شغلات انه تخلي كجهاز او كمنتج ينجح، لانه هو ايش قد هو راح يكون انت دي يشتغل بدون ما أفرت وبدون ما يتعبك زين. بالإضافة أنه كأكسسوري تضيع زين. الأبل بنسل إذا ضاع أو انكسر حياتك ما توقف، بس هذا الأسبن إذا ضاع هواي شغلات عندك أنه راح يصير راح يأثر على في إيه بالضبط أنت عارف شلون. ما أعرف كل شان يعني حل ما شفت أكو فتشي بي إنترستنج التليفون مثل ما قلت هو مثل ري إنترودكشن مال نوت 7. من ما بعد شو صار هاي مثلا من الشغلات الأسباني يسوي ترانزليشن. أنا بهاي اللقطة يلا افتهمت إنه الأسبن يسوي شغلات الأسبع ما يقدر يسوي apparently. اي من ناحيه انه بصبعه بدل ما اصبع، لانه هو بهذا مال بوينتر هو هنا اي يعني شبيه سيري. لا لا، هو على أساس أنه تظل المكان راسه يسوي يغير العملة من إلى، بس كليته بالقلم. أي يعني على هذا دا أحكي. أي تخيل أنت بشاي 100,000 شغلة بيدك وأنت مسافر وده تريد تحول عملة ما أدري شنو، وتعال طلعت القلم وبصبعك وهذه، ما تعرف شلون. It's sad. مع الحزن اللي احنا بيه. ف صدق شذب. ما يا هو كلش والله ايتها كثيفة. على العموم شكو اكو شكو مواضيع ثانية. فيسبوك راح تخليك تصور 360 درجة من جوا الابليكيشن. لما تسوي تروح على الستاتس تسوي كليك ويطلع لك اكو خيارات جوا كوما. انضافت وحده من الشغلات هي هاي، ما موجوده يمي. اعتقد راح تكون مثل الفيديو اللايف شويه شويه تنضاف على مر الايام والاشهر. اها، تبدي على الاغلب من يمكم من يم امريكا، فاحتمال تلقاها هناك بالتليفون. ففتشحلو انا احب التليفون، احب الصوره بصراحه كلش فيك. اللي تلزم التليفون يجي تفتر تفتر شويه شويه مثل البانوراما، بس دار مدار كاميرا، وتقدر تحطها هم لك شو يسمونه ك صار ما الف مره غيره اسمها الكفر، تعمل كفر لو فيسبوك كفر لو بروفايل كفر اللي فوق. اوكي اي تقدر تحط هو ويسوي الشغل. فهاي بينا شاهد الشغلات اللي قرأتها وكذا. ما أحب هاي الإضافات مرات المتعرف وكذا. نايس. ما عندي يا هانما مؤمنة؟ لعدين موجودة ما من أين جابوا هذول اللي خبرهم لعد فيديو ودعاية رسم وكذا. يا زين اكو شغله جوجل بالالجوريثمز مالتها من ناحيه المواقع والرانكينج مالتها وشنو اللي يطلع بالبدايه وكذا. حكيت وياك انا بها برا البودكاست قبل يمكن حلقه او حلقتين، بس شنو قاري الايميل غلط عبالي اللي دخل بالمواقع اللي تستخدم فلاش والسوالف. جوجل تسوي أولوية للHTML، طلعت قارية غلط، تسوي أولوية للHTTPS Security. المواقع قاعدة تحاول حاليا معظمها تتحول للHTTPS، المواقع اللي بها سوالف الأكاونت، يعني تسوي أكاونت والسوالف وكذا، تسوي أبلود وداونلود والفايل. انه ضروري تصير HTTPS لانه هسه قامت تتاثر اصلا بالرانكينج. جوجل ممكن ما تطلعها او ما تطلعها راسا او تبدي تنزل بيها. هذا فد شيء مهم صراحه، لانه قاعده تدفع المواقع كليته تصير من ضمنها جيمجل. طبعا كنت اقول للعلي نوع واحده من المواقع اللي تعمل بيها لما تسوي لعبه وترفعها كذا، بالذات اذا لعبه براوزر بتنزل ايميلات وهاي، انه ايش راح يصير؟ راح يصير HTTPS. متأكد انه كل شيء عندك يشتغلوا هذا وحول لآخرين. فهاي هم كانت من الامور السريعة. اكو شركة على الكيكستارتر او مشروع على الكيكستارتر اسمه شونن ستريم كامب، عبارة عن كاميرا تحط بأي مكان تريده، يعني تحطه مثلا على الجنطة، تحطه على الخميس مالتك، يتركب بطريقة كل السهلة. الفكرة من عنده انه هذا دائما دائما الوقت اللي تريده تسوي له مسج تاب ويبدي يصور. واكو بيها موديل بالواي فاي، اكو بيها موديل تحط بيه سيم كارت ورسل يرفع لك اياه للكلاود على مود هم جزء من الدعاية مالتهم وراء الأحداث اللي صارت بأمريكا. تمام. فلما تصير شغلات مثلا ضرب أو واحد دي يتعدى عليك أو دريد يهددك أو فتشي أو فتشي دي يصير قدامك الرسن هذا قاعد دي يسجل. حلو الايديا كتحكيها انت كايديا هي شيء تقول اه والله نايس وهاي، بس انا ما افتهمت انه اوكي ليش طلع تليفونك وتصور اذا انت قادر تحطه. بعدين قلت يمكن الجهاز تمام يكون منطقي اكثر انه الجهاز صغير بحيث تخاف تشيل تليفونك لان احتمال هو يعرف انك تصور يجي يضربك الى كمان مثلا اذا اثنين يتعاركون او يصير شيء بالشارع. تمام صحيح. شغل الفيديو او انزل جوا طلع جهاز كبير ما حلو اي يعني نسبيا كبير يعني بيها فت 5 سنتيمترات. لحظة خلينا نشوف الدايمنشنز لما يكون كاتبي صور دايمنشنز يا واو وضبط والله 5 سنتيمترات ونص 56 مليمتر يعني 5 سنتيمترات ونص مو I think كل 10 سنتيمتر اي فخمسة ونص خمسة ونص وخمسة ونص مربع كبير شفته كبير شفته يا والسعر سعرهم لطيف. السعر يا عزيزي بالواي فاي $70 أبو اللي سيم كارت تقدر تحميها من $180 كل هاي على مود لا طلع تليفون. يا الأفضل إنه تصور الأفضل طلع تليفونك وانبسط أحسن لك يطلع أصرف أحسن ما تشتريها بالضبط. آخر خبر عندي من ناحية سوالف التكنولوجيا من أكمل شيء سريع وشركة من عندها سوالف مال كيشنات مال الدول سكرين اللي هي بين الآيباد والش يسمونه واللابتوب مالتك آي ماك إلى آخرين ونسوي مثل سكند سكرين لك تسوي ميرورينج وكذا سوت ش يسمونه مثل USB تحطه على مود تسوي هاي العملية. طبعا بالبداية فكرت قلت زي مو هاي كل تسوي هذا وين المشكلة يعني ليش صار الساعة كلها سقطات هاردوير. شوف الفيديو يعني نوعا ما افتهم هسه صرت ليش ودي اشوفه اوكي شوية منطقي بس بالشغل رح يبين اكثر. اللي دي صار اول شيء هذا الدونجل USB-C طبعا فتحطه اللي يسويها يضيف الشغل والالغوريثمز مباشرة لقوة واستخدام الجي بي يو مالتك كارت الشاشة حسب حجم يفرق عن الكيبل يفرق عن اللي يكون مثلا بس سوفتوير سوفتوير عن طريق الراوتر أو عن طريق البلوتوث مباشرة برا الدنجل مالتهم. الطرق هذولاك الثانية ما دي يستخدم القوة الكاملة مال جي بي يو بحيث مدى تكون الصورة والكواليتي بالضبط مضبوطة على الآيباد برو وكل شيء يكون ده تشتغل بدون أي latency وسموث وسلاسة وكذا. وهذا الجهاز ده تجيبه جديد أنا قرأت عن هذا الموضوع يعني فما أدري مدى إيش يسمونه يعني مدى صحة الموضوع إن صدق الواحد يحتاج يروح يدفع فلوس ويجيب له قطعة هاردوير جديدة وما يستخدم هذا. أنا بالنسبة لي استخدم أعتقد اسمه دويت تمام اي دوات مال ايه. يسوي لك الشاشه شاشتين يعني هاي يسوي ميرر اي ما شفت بيه اي مشكله بصراحه وما شفت انه اي فتشي اقول ها لو كان طلع احسن تفتهم شلون فما ادري بس هم اللي كان ما اس سمثينج وورف انه نشوف شنو ممكن يصير. هاي الاخبار فقره الاخبار السريعه مع دانر برا التكنولوجيا نحكي على شيء ثاني. ايش عندك؟ ما عندك شيء على التكنولوجيا؟ انا ما عندي يعني باي ذا واي خلصت السوالف اللي عندي. الطاوله بالملعب مالتك ادري ايش يسموها. هي هو اي صحيح شو يسمونه الختاميه جيم زنجا اي صدق جيم زنجا جيم زنجا اللي يا شو يسمونه للي ما يعرف شو الموضوع، زنقة الألعاب عبارة عن جيم جام. وشنو هي جيم جام؟ جيم جام عبارة عن حدث أو خلي يقول مصطلح معروف بين الناس اللي يطورون الألعاب. الفكرة من عند مثل تنظم لك حدث في يوم معين ضمن قوانين معينة ولازم يسوون بها لعبة فترة قصيرة. أكو هوايج جيم جامز، أكو جيم جامز بست ساعات، أكو جيم جامز أسبوع، أكو جيم جامز احتمال شهر كاملة، أكو أيام. تمام، زنقة الألعاب بدأت قبل 7 سنين، هاي السنة السابعة. هالسنة يلا عرفت أنه وصلنا 7 سنين. بحث إيش شايف كل سنة أنا أنظمها بس عمر عمري انتبهت على الرقم. يا اي ما عمري انتبهت على الرقم، بعد هسه يلا قلت 7 سنين. بالضبط. اخر يعني السنه اللي فاتت وهاي السنه الثالثه احد المنظمين بها. ف 72 ساعه دائما نختار جمعه سبت واحد. دائما تكون هيجي فتره، مرات الاوقات تتغير، مره صارت بالشتاء، مره صارت صيف كذا، لحد ما لقينا فت وقت مناسب. الحلو بالموضوع فت مرة هي community driven، المجتمع هو اللي قاعد يتحكم، قاعد دي طالب بيها. بحيث لحد قبل شو أقول لك شهر ده تقول لي دانا شوكة الزنقة، مع أقول لك ما أعرف basically اللي يصير ناس يبدون يحشون شوكة راح يصير الزنقة وشوكة راح يصير الزنقة. فكر يا أبو شوكة الريد، يا أبو فلان تاريخ، فلان تاريخ زين، تعال نصوت على تاريخ معين نتفق ونطلع بقرار. ففت مرة هي كوميونيتي دريفن. حتى من موضوع الثيم، مثلا هواية جيم جامز دائما تجي لك تقول لك أوكي الثيم الشرط اللي لازم تسويه أو الايديال هذا اللي لازم تسويه أنت بالجيم جام هو هذا وخلصت. زنقة الألعاب المميز بيها الثيم الناس يختاروه. ورا فترة هيتشامي رح نبدي هاي السالفة، يبدون الناس يقترحون أسامي للثيم. مثلا واحد يقول الحب، واحد يقول العنف، واحد يقول الظلام، واحد يقول النور، ما أدري. واحد يقترح احتمال صوت أو صورة أي شيء يعني، أو جملة أو مثل، ماكو شيء معين يعني. فتنحط كل هاي الأمور، نفلترهن، نختار المناسبات، نختار فتشي شيء 30 وتبدأ عمليات التصويت. تمام، واحد يكون لازم هذا الموضوع، وما حد رح يعرف من نتيجة التصويت أو إيش قاعد يصير لحد اليوم مال الزنقة. يوم الزنقة نقول يابا أنتوا صوتوا وهذا طلع الثيم الناجح، يلا سووا. ف كلش انترستنج لما تشوف الثيمز شون دا تصير وشون قاعدة تتغير. تحشيش كان it kind of predicted الربيع العربي قبل ما يصير ربيع، كان كلش فني وقامت تمشي ويا الأحداث اللي دا تصير. يعني بدأت أعتقد كان حرية مدري شنو أو الظلم، وبعدين الضياع، هذا ثيم الضياع هذا كان أول جيم جام بالنسبة لي، وهي كانت الزنقة دخل الرسمية مالتي العالم الألعاب اللي هي كانت Anonymous Messages صار المجهولة. كان الثيم ضياع، الضياع اللي هي بدت ناس ضايعين وكذا بيها، كان كلش تحشيش صالح. همين كل مرة أقولها ودائما كذا ولما نحكي بيها وهذا دائما همين أقولها، زنقة الألعاب ما لها أي دخل بليبيا ابدا ولا دنسي لاي شيء. وباي ذا واي اذا اكو اي شغله فاحنا نقاضيهم لان هم باقول اسمه احنا بنينا قبلهم. تمام. فكلمه الزنقه زنقه هاي منعت، وهي جايه من مزنوق واللي طرحها واحد مصري، هي اصلا باللهجه المصريه زنقه. تمام، لما نقول زنقه فهي جايه من عندهم بوكت قبل سنه. هالسنة رح يكون إن شاء الله بيوم 22 إلى 24. تمام، فححط إن شاء الله اللينك في موضوع الحلقة، حطه تعطيها. بس هو بيسكلي فتش كلش بسيط يعني itch.io هذا موقع جدا معروف، إذا ما تعرفه ضروري تعرفه، هذا مثل ستيم على هواية ألطف تمام للديفلوبرز طبعا قصدي من ناحية ألطف كقوانين وكذا. سلاش جام سلاش جيمزنجا 7 الهاشتاج اللي نستخدمه عن تعرف كل أخبارنا وكذا طبعا جيمزنجا بس هو هذا الهاشتاج الرسمي. تعاوننا هالسنة ويا فت موقع اسمه الشبكة العربية لمطورين الألعاب، الناس رهيبين هذولي وكلش قديمين كلش قديمين يعني قبل ما أنا أفوت هذا المجال أصلاً. فسوينا مثلهم فورم مثل منتدى سوينا قسم همين ننشر بها الأخبار والشغلات اللي تصير. فهي هاي عندنا همين قناة طبعاً على ديسكورد هوسة تقدرون تفوتون وتسوون تيم اب إذا أنت بوحدك وكذا تلقى ناس فرق من كل الدول العربية. فهذا همين فهد شيء شكاقي ولا best of luck thank you. ذكريات حلوة كلش حلوة يعني صراحة. فتشين الحلو بيها الناس حابين الموضوع الناس يطالبون بيها كل سنة. كل دولة أكو لها أماكن، إذا ماكو مكان بالدولة اللي أنت بيها مثلا مكان تجمع وكذا فتقدر تشارك من النت من البيت ماكو أي مشكلة. إذا أكو مكان رجاء لا تشارك من البيت، روح لهذا المكان لأنه يعني الفائدة الكبرى من الجيم جامز هي التجمع بعد اللعبة. فائدة الكبيرة أكيد هي أنك تسوي لعبة لأنه وهي شغلات تتعلمها لما تتحصر بوقت، بس الفائدة الثانية اللي هي تجتمع وتتعرف بالناس وهذا، وهاي الفائدة مالتي يعني جزء كبير من علاقاتي بكل الشركات والناس اللي تطور كذا بالأردن كان بسبب هاي السوالف الجيم جامز اللي شاركت فيها. نايس يعني خلصت نصاصم أنا مخلصنا ف I guess وصلنا لنهاية الحلقة. عشيك دانا تعبت هواي بالأخبار وهذه وأجين best of luck بالجيم جام وكيد رحت عن راح نعطيكم بعد أبديتات أكثر بالحلقات الجاية. فتابعونا على الأبل بودكاست وعلى التطبيق اسمع للأندرويد والآي أو إس وسونا يا ريت لو سبسكرايب على يعني الفيسبوك ماتنا سونا لايك وعلى تويتر وإنستغرام والتليجرام وتعرفون يا ريت للتقييمات كل شيء مهم بالنسبة لنا التقييمات على البودكاست مالتنا وقلنا إذا عندكم اقتراحات وهذه حتى نطبقها إن شاء الله بالحلقات الجاية. فشكرا لك دانا وشكرا لكم أعزائي المستمعين إن شاء الله بالحلقات الجاية سوف يأكل مع السلامة باي.